الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه هو يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نزال نعيش أجواء حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة لقد بقي في المدينة 9 سنوات لم يحج ثم لما كان العام العاشر أذن في الناس أن رسول الله حاج هذا العام فوفد إلى المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يحج مع رسول الله وأن يأتم به وأن يصحبه في هذه الرحلة الميمونة المباركة لقد خرج 5 بقين من ذي الحجة ثم بلغ مكة لقد خرج من المدينة 5 بقين من ذي القعدة ثم بلغ مكة 40 خلونا من ذي الحجة هذا هو الفصيح في التاريخ إن كنت في النصف الأول من الشهر تستخدم كلمة ما خلا وإن كنت في النصف الثاني تستخدم كلمة ما بقي هذا هو الفصيح في لغة العرب عند الحديث عن التاريخ استوت بالنبي صلى الله عليه وسلم ناقته بالبيداء وقد حج على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم وهو يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ثم تحرك موكب النبي صلى الله عليه وسلم تحفه رعاية الله عز وجل ورسول الله بين هذه الجموع الحاشدة، بين يديه من راكب ومن ماش، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ورسول الله بين أصحابه وعليه يتنزل القرآن وهو أعلم بتأويله، وما عمل من شيء عمل به أصحابه وأتم به صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه عليهم أجمعين. تحرك هذا الموكب المهيب، ثم بعد أيام كان هذا اللقاء الحافل الذي كان في علم الله تعالى وفي إلهام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لقاء توصية وتوديع، في سفوح عرفات مرة وفي منى مرة. لقد خطب نبينا أصحابه في عرفة، وخطب أصحابه في منى، وفي كل مرة كان يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا. أنصتت الدنيا كلها، أنصت القفر والحجر والمدر والشجر، كل هؤلاء يستمعون إلى الكلمات المودعة تتدفق من فم النبوة في لقاء كان في علم الله وفي إلهام رسول الله، آخر لقاء جامع بعد أن عبر سنوات عمره المبارك إلى أن حط الرحال في عرفة وحط الرحال في منى، ثم جمع الله له هذه الجموع الحاشدة، جباه تعنو خاشعة لله، أصوات تعلو ملبية لله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد اجتمع في حجة الوداع ما يزيد على 120,000. النبي صلى الله عليه وسلم واقف بينهم يخاطبهم جميعا في لحظة واحدة. لك أن تربط بين هذا المشهد وبين مشهده عندما خرج من مكة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم يخرج الطلب من قريش وقد جعل 200 ناقة، 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، والأخرى لمن يأتي بأبي بكر حيا أو ميتا. ثم جاء هذا الوفد حتى وقف على مضارب بني مدلج، وكان سراقة بن جعشم كان موجودا يومها، ثم سمع منهم أنهم قد جعلوا 200 ناقة، إحداها لمن يأتي بمحمد والأخرى لمن يأتي بأبي بكر، يأتي به قتيلا أو يأتي به أسيرا، وبكل ما في نفوس العرب من محبة للإبل ومن لهفة عليها ومن حرص على اقتنائها، أدرك سراقة أنها فرصته الذهبية، فأشار لهم. لقد قال بعض من كان جالسا: لقد رأيت شخوصا وأسودة تمر منها. قال له: لا لا، ما في، لقد توهمت، لقد رأيت هذه الأسودة وتأكدت أنهم ليسوا هم. كان يعلم في داخله أن هذا هو محمد وصاحبه. ثم لما مضى هذا الوفد أومأ إلى جاريته أن تلقاه بفرسه خلف خيامه، ثم خرج وقد اصطحب معه الكنانة التي فيها أسهمه وفيها الأزلام التي كانوا يستقسمون بها. أخذ يستقسم أزلامه فخرج له ما يكره: لا تتبعهم، لا تمضي وراءهم، لا تطاردهم. لكن حبه للإبل غلب عقيدته الجاهلية، نعم، فمضى لكي يلحق، لكي يظفر بمحمد وصاحبه، ليظفر ب100 غنم. الأرض صلبة جدا، فرسه تعدو ضابحة والعاديات ضبحة، وكأنما بخطواتها توقد نارا في الأرض فالموريات قدحة. ثم كاد أن يقترب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وراءه، يقرأ القرآن، وأبو بكر يلتفت وراءه فقال يا رسول الله لقد أدركنا الطلب. قال له لا تحزن، إن الله معنا، اللهم اكفناه ما شئت، اللهم اصرع. وما هي إلا لحظة كلمح بالبصر حتى ساخ وأن هذه كرامة ربانية. فقال يا محمد لقد علمت أن هذا من فعل الله لك وأن هذا من دعائك علي، ادعو الله لي أن يخلصني ولك علي العهد أن لا ينالك مني سوء. فدعا الله له فخرجت قوائم فرسه وقد خرج معها دخان كالإعصار، فأدرك سراقة أنها النبوة وأن أمر هذا النبي ظاهر لا محالة. فقال له لك علي ألا ينالك أحد بسوء، لكن اكتب لي كتاب أمان. كتاب أمان يعني إيه؟ كيف يطلب الطالب كتاب أمان من المطلوب؟ النبي خارج مهاجر وحيد مع صاحبه، وسراقة يقول له اكتب لي كتاب أمان. ما الذي دار في ذهني؟ محمد سينتصر يوما ما لا محالة، وعندما ينتصر سوف يقول أرسلوا إلى هذا الأعرابي لأجعلنه اليوم نكالا، اكتب لي كتاب أمان. فأمر عامر بن أبي فخيرة أن يكتب له كتاب أمان، وعرض عليهم الطعام والزاد، قالوا لا حاجة لنا. قال سوف تمرون بإبلي وغنمي فخذوا منها ما شئتم، قالوا لا حاجة لنا لا بإبلك ولا بغنمك. ثم رجع يصد عنهما ويخذل عنهما كل من أراد أن يطلبهما. ثم غفى الزمن إغفاءه وكان يوم فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كوكبة مسلحة من الفرسان، فسمعوا صوت أعرابي يريد أن يخترق هذه الكوكبة ويقول هذا كتابك، هذا كتابك، هذا كتابك، وفرسان الأنصار يقرعونه برماحهم إليك إليك. قال دعوه خلوا سبيله. فقال يا محمد هذا كتابك لي. قال اليوم يوم وفاء وبر، أدنه. ثم وفى له بعدي فقد فأسلم ساعتها، ثم أرسل بطائفة من إبله صدقة لله عز وجل. فكأن تجمع ما بين المشهدين، بالأمس كان يريد أن يأخذ 200 ناقة لكي يأتي بمحمد وصاحبه قتيلا أو أسيرا، اليوم يرسل طائفة من إبله لكي تكون صدقة لله عز وجل، وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. فما أبعد الشقة ما بين اليوم والأمس. لها رسالة، رسالة تقول لكل المستضعفين، لكل المغتربين، لكل من أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إن الله لا يخلف الميعاد، إن نصر الله لآت، إن كلمة الله الحسنى سوف تتم. لكل من آمن بالله عز وجل وصدق في جهاده في الله تعالى، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم تقى بأصحابه في عرفات كما قلنا مرة، في منى مرة. يقول عبد الرحمن بن معاذ التيمي لقد خطبنا رسول الله ففتحت أسماعنا لحديثه، فكنا نسمعه ونحن في خيامنا. كان من كرامة الله تعالى لنبيه أن يبلغ صوته مسامع 120,000، لا مكبر صوت ولا مسمعات ولا أبدا. لقد فتحت أسماعنا لكلماته ونحن في خيامنا، فكنا نسمع قوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أخذ يخاطب الدنيا، يخاطب المسلمين الحضور أمامه يومئذ، ثم يخاطب أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة. فكان أول ما أعلن حرمة الدماء والأموال والأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه المقدمة وحدها لو حفظتها الأمة لحقنت دماءها، لوفت عليها أزماتها، لجعلتها تعيش في سلام وسكينة. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الغيب من خلال ستن الرقيق، كان يستشرف واقعا سوف تعدو أمته بعضها على بعض، ويبغي بعضها على بعض، ويعتدي بعضها على بعض. فأول ما أعلنه في هذا اللقاء الجامع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كل ذنب عسى الله أن يغفره. إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا، يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الوداع، the حجة الوداع، the last pilgrimage the Prophet صلى الله عليه وسلم did, which was in the 10th after 10 years of migrating to Al-Madinah. After he declared to people that he's going to perform the Hajj, and people came from everywhere to learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he alayhi salatu wasallam was riding and saying, "Oh Allah, make it a Hajj that has no showing off or fame." And people are around him from every angle, from every place, every direction, as far as the eye can see. And then he spoke to the population in Arafat and in Mina. And he used to tell them, listen. Every time he started the khutbah, he'd tell them, listen, understand, comprehend what I'm saying to you. Maybe this is the last time you'll see me. I might not see you next year, or you'll not meet me next year. So everybody listened to him. All humans, animals, even the stones. The historians say there was more than 120,000 people around him, that the Prophet ﷺ used to speak to them all at once. It was a beautiful scenery when he left. It's beautiful scenery when you see him surrounded all these believers that we talked about last week, and the difference between that scenery and the scenery when he left Mecca, when the people of Quraysh, they gave they were offering 200 camels for those who could bring the Prophet sallallahu alaihi wasallam or Abu Bakr alive or dead or alive. And we all know about Suraqa, who heard about this. And once the Arabs hear about the camels, they have that love for the camels. They wanted to always gain it and get it. He wanted the reward, and somebody told him, "Oh, I saw some people going on the side of the beach or in that side of the town." So Suraqa immediately said, No, I saw these people, they're not Muhammad and his companion. So he agreed with his maid to go and meet him with his horse in the back of the tent. And he took his arrows with him, and the arrows that he used for to make a decision, shall he go or shall he not? And every time he tried them, he gets the one that's negative, that tells him not to go after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But his love for the reward was overcoming anything that he was doing. So he followed the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it was a dry time where you could see the spark coming out of the horse following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when he came too close, Abu Bakr told the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "He is too close. He's about to have us." He said, "Don't worry, Allah is with us. Feel calm, Allah is with us." And then he made dua, "Oh Allah, save us from him with whatever you wish." And then all of a sudden, this dry area became like a mud, and the horse's feet all went into the ground. And Suraqa immediately knew this is not a normal thing. This is a miracle. This is something abnormal. So he knew that this is a true messenger of Allah. So he asked the Prophet ﷺ to make dua for him so he could survive, he and his horse. And he, alayhi salatu wasalam, asked Allah to free him. And he gave him safety. And then he asked the Prophet ﷺ to write him a letter for safety. He knew that this religion will overcome everywhere. So he wants safety for himself. When the Prophet ﷺ will become powerful and overcome this peninsula, then he wanted to be safe. So the Prophet ﷺ asked one of the people, Amr ibn Fuhayra, to write that for him. And then he offered the Prophet ﷺ some food, some sheep that's in the way, and they thanked him and they said, "It's okay, we don't need it." And when the Prophet ﷺ conquered Mecca again, when he opened Mecca, and he was among his companions, surrounded him from every angle, Suraqa came in, saying, "Here's the book." And the companions don't wanted to attack the Prophet ﷺ, so they start throwing their arrows at him. And he, alayhi salatu wasalam, told him not to do so. And he made him come in. And he came in and he showed him that letter that he wrote of safety or of peace. And then he embraced Islam at that moment. And he offered a lot of camels for the sake of Allah. What a difference a few years could make, or a year or so it will make. When he, alayhi salatu wasalam, left Mecca, and there was an offer of 200 camels for Suraqa if he could catch the Prophet ﷺ dead or alive. And now he is embraced in Islam. He is given for the sake of Allah, not taken. This is a message for all those who are weak, all of those who were expelled from their homes, all of those who were tortured just for the sake that they're saying Allah is our Lord. They should know that Allah's victory is coming. There is no doubt about it. It will come. When the Prophet ﷺ met his companions in Arafah or in Arafat or in Mina, as we said, there is more than 120,000 people. And when he addressed them, everybody could hear him at once. There is no microphones, no technology that we have nowadays, no TVs, no satellites. But when he spoke, everybody heard him, to the point where somebody was saying, we were in our tents in Mina, and we could hear him, alayhi salatu wasalam, addressing us. And he emphasized on the secrecy of the blood, the wealth, and the honor. Things that if we applied nowadays, we will live in peace. We will live better than what we are seeing nowadays, where the Muslims are killing each other. The Prophet ﷺ said, it is forbidden on you, your blood, you mean to kill somebody, your wealth to take it,